لكن أسفل من الكعبين في النار حكم آخر فلا يحمل. وأخرج أحمد خريم رجل من بني أسد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن في كفنتين كنت أنت. قال إن واحدة تكفيني. قال إن واحدة تكفيني يعني في قدحي والسب. قال تسبل إزارك وتوفر شعرك. قال لا جرم والله لا أفعل. حسن بطرقه. وأخرج أحمد عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبع رجلا من ثقيف حتى هرول في أثره حتى أخذ ثوبه فقال ارفع إزارك. قال فكشف الرجل عن ركبتيه فقال يا رسول الله إني أحنف وتستك ركبتاي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خلق الله عز وجل حسن. قال ولم يرى ذلك الرجل إلا وإزاره إلا إلى أنصاف ساقيه حتى مات. إسناده صحيح على شرط مسلم. شديد تشديد الشين. نعم. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أشعث عن عمته عن عمها قال إني لبسوقي في المجاز علي بردة لي ملحاء أسحبها. قال فطعنني رجل بمخصرة فقال ارفع إزارك فإنه أبقى وأنقى. فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت فإذا إزاره إلى أنصاف ساقيه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحت الكعب من الإزار في النار. صحيح لغيره. وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه ثم إلى نصف ساقيه ثم إلى كعبيه فما كان أسفل من ذلك ففي النار. حديث صحيح. باب أحب الثياب الحبرة. فمتفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسها الحبرة. الحبرة مخططة. باب لبس الطيالسة والمهدب. أخرج البخاري عن أبي عمران قال نظر أنس إلى الناس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال كأنهم الساعة يهود خيبر. وأخرج البخاري معلقا ويذكر عن الزهري وأبي بكر بن محمد وحمزة بن أبي أسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبة. وأخرج أبو داود عن جابر بن سليم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب بشملة وقد وقع هدبها على قدميه. حديث ضعيف. باب تحريم لبس الحرير على الرجال. فمتفق عليه عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وفي المتفق عليه عن عبد الله بن الزبير قال سمعت عمر يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. زاد مسلم في أوله خطب عبد الله فقال ألا لا تلبسوا نساءكم الحرير. وفي رواية البخاري عن ثابت قال سمعت ابن الزبير يخطب يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي متفق عليه عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. وأشار أبو عثمان بأصبعيه المسبحة والوسطى. وفي رواية لهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بأصبعيه اللتين تليان الإبهام. وفي رواية لمسلم قال كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير. قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعي الوسطى والسبابة وضمهما. قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب. قال ورفع زهير أصبعيه. وفي رواية له إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع.

جمع نساء المسلمين للبيعة، فقالت له أسماء: ألا تحسر لنا عن يدك يا رسول الله؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست أصافح النساء ولكن آخذ عليهن. وفي النساء خالة لها عليها قلبان من ذهب وخواتيم من ذهب. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا هذه، هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من جمر جهنم سوارين وخواتيم؟ فقالت: أعوذ بالله يا نبي الله. قالت: قلت يا خالتي اطرحي ما عليك. فطرحته، فحدثتني أسماء: والله يا بني لقد طرحته، فما أدري من لقطه من مكانه ولا التفت منا أحد إليه. قالت أسماء: فقلت يا نبي الله، إن إحداهن تصلف عند زوجها إذا لم تملح له أو تحلى له. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: ما على إحداكن أن تتخذ قرطين من فضة وتتخذ لها جمانتين من فضة فتدرجه بين أناملها بشيء من زعفران، فإذا هو كالذهب يبرق. إسناده ضعيف. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك، استعملنا الله إياك في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم.